بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 221 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي آثرت حب الخيل عن ذكر ربي، كذا عن الزجاج. فأحببت بمعنى آثرت، كقوله تعالى فاستحبوا العمى على الهدى، سورة فصلت. وعن بمعنى على، وسمى الخيل خيرا كأنها نفس الخير لتعلق الخير بها، كما قال عليه الصلاة والسلام الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. في الحاشية 1 رواه البخاري ومسلم، متابع بعون الله تعالى. وقال أبو علي رحمه الله تعالى أحببت بمعنى جلست، من إحباب البعير وهو بروكه. حب الخير مفعول له مضاف، مفعول له مضاف إلى المفعول. حتى توارت الشمس بالحجاب، والذي دل على أن الضمير للشمس مرور ذكر العشي، ولا بد للمضمر من جري ذكر أو دليل ذكر، أو الضمير للصافنات، أي حتى توارت بحجاب الليل يعني الظلام. ردوها علي، أي قال للملائكة ردوا الشمس علي لأصلي العصر، فردت الشمس له وصلى العصر. أو ردوا الصافنات، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فجعل يمسح مسحا، أي يمسح السيف بسوقها، وهي جمع ساق كدار ودور. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 222 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخر، أي وعذاب آخر أو مذوق آخر، من شكله، من مثل العذاب المذكور. وأخر بصري، أي ومذوقات أخر من شكل هذا المذوق في الشدة والفظاعة، والعياذ بالله تعالى. الزواج صفة لآخر، لأنه يجوز أن يكون ضروبا. هذا فوج مقتحم معكم، هذا جمع كثيف قد اقتحم معكم النار، أي دخل النار في صحبتكم. والاقتحام الدخول في الشيء بشدة، والقحمة الشدة، وهي حكاية كلام الطاغين بعضهم مع بعض، أي يقولون هذا. والمراد بالفوج أتباعهم الذين قاتحموا معهم الضلالة، فيقتحمون معهم العذاب. لا مرحبا بهم، دعاء منهم على أتباعهم، تقول لمن تدعو له مرحبا، أي أتيت رحبا من البلاد لا ضيقا، أو رحبت بلادك رحبا. ثم تدخل عليه لا في دعاء السوء، وبهم بيان للمدعو عليهم. إنهم صالوا النار، داخلوها والعياذ بالله تعالى، وهو تعليل على